أنا أنتقل إلى محور آخر شيخنا، قضية أن ذكرت معنا جميل يعني ماتع ممتع فياض، هذا الحب الخير للناس وهو قريب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة يحبون الحق ويرحمون الخلق، يعني بعض الناس مولع فقط بأن يقول أن فلان قد انحرف، أهذه وظيفة الداعية؟ أن فلان قد انحرف وأنه فعل نعم. كذا وكذا كأنها مكسب يقوم الصباح هذا درس له أن فلان ظل البارحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا والله يا أخي، هذا يعني تتبع ما يقع فيه الناس من أخطاء دون أن يكون عندك هم لنصحهم بالحسنى والتوجيه الحسن ومحبة الخير الصادقة لهم، يعني ألا يقع في قلبك نوع من التنافس فتفرح بزلته. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول: ما نظرت أحدا إلا تمنيت في داخلي أن يظهر الله الحق على لسانه. الله أكبر. لاحظ ما قال ما همني أن يظهر الحق عندي أو عنده، لا لا، يقول أنا ودي أن الحق يظهر على لسانه ليكون قبوله للحق أعظم. وهذا يا أخي هو صدق النية يا أخي اللي يعني الذي يفرح الناس به. ولذلك سبحان الله، يعني الشخص الذي يكون عنده هذا الهم تجد أنه يسلك كل سبيل في سبيل نصح الناس، وإذا وقع الواقعون في المعصية لا يشعر بعداوة شخصية بينه وبينهم. أنا لا أكرهه لشخصه، أنا أكره معصيته فقط، أكره شربه للخمر، أكره تركه للصلاة، أكره عقوقه لوالديه، لكن لا أكره لشخصه هو فقط لأنه فلان أو فلان. وهذا ترى يؤثر في الإنسان. صحيح. أنا أذكر قرأت أن أبا حنيفة كان يعود إلى بيته وكان عنده جار يشرب الخمر، يقولون فهذا الجار إذا سكر بدأ يذكر الأشعار، تعرف الواحد إذا فقد عقله الله يجيرنا وإياك، يبدأ أحيانا يتكلم بما لا يعقل، والعجيب أنه كان يردد قائلا: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. هذا هو سكران أصلا، ماذا يريدون بك لو وجدوك؟ يعني أنت ماذا ستنفع؟ هذا لو صح إيش؟ هذا لو صح ماذا سينفع؟ الشاهد فينزع أبو حنيفة وينصح: يا أخي أزعجتنا، يا جماعة يكلم الشرطة، ما في فائدة، مضطر يأتي كل يوم يتلفف بحاول أن يغلق أذنيه. فيوم من الأيام جاء أبو حنيفة إلى بيته فلم يسمع هذا الجار، فقال لأهله: إيش اللي حصل؟ قالوا: الحمد لله فكنا الله منه اليوم، الحمد لله هذا الجار تخاصم مع فلان واليوم أخذته الشرطة وسجنه، أبشرك يا أبي اليوم ستنام وأنت مرتاح، أبشر بالخير. قال: لا والله، والله ما أنا مجاري في السجن. شوف الذي يكره معصيته ما يكره الشخص لذاته. صحيح. يعلم أنك إنسان ضعيف غلبك الشيطان، فأنا العداوة بيني وبين الشيطان، ما هي العداوة بين أنت أخي مو بينك. صحيح. فذهب وكلم الشرط، قالوا: لا والله القاضي قال ما يخرج حتى يأذن خصمه. فذهب إلى الخصم، الخصم أول ما جاء أبو حنيفة قال: موافق يا شيخ. فرجع إلى الشرط فقال الشرط: خلاص بكرا نطلع. قال: والله ما أخرج إلا وهو معي، وأنا أكلم القاضي، والقاضي من طلاب أبي حنيفة. فأخرجه في يده ثم التفت إليه وقال: أضاعوني وأيفة أضاعوا، أترانا أضعناك؟ احنا ضيعناك، اللي ضيعك أصحابك اللي يسكرون معك، انسجنت ولا أحد سأل فيك، أنا لما ضيعتك جئت وبحثت عنك حتى وجدتك. يقولون فتاب الرجل إلى آخر. أقصد نحن لتعاملنا والله يا أخي مثل هذا التعامل، ترى جميل. ترى لابد أن نفهم أخي ناصر أن الناس مهما وقعوا في معصية يبقى عندهم بذرة إما كبيرة أو صغيرة، نعم. يعني فيها خير. أنا لا أنسى مرة كنت في إحدى دول الخليج وعدت بعد يعني عدة أشغال إلى السكن، فلما نزل الأسانسير وأنا بركب الأسانسير والساعة يمكن كانت 11 في الليل أو 12 أو كذا ومرهق شوي، وإذا شاب يخرج سكران وقد بال على بنطاله، واضح البول على يعني لا يعقل المسكين، نعم. فلما رآني التفت وقال: أنت وجعل يتردد: فلان. الله. قلت: نعم مرحبا يا ولدي، الله يحفظك. وضمني. الله. زين. وأنا يعني قال: أنا أحبك في الله وكذا وكذا، وهو سكران ترى، أحبك في الله ولسانه ثقيل. ثم قال: والله انت عشى معي الليلة. قلت: يا ولدي الله يغنيك ويكثر خيرك ويبارك فيك. قال: والله انت تتعشى معي وينشب لي نشبة ويوقف لي، انا احبك في الله وانا عاصي وكأحبك واحب المطاوعة والى اخره. يعني سحبت نفسي منه بلطف وكذا، لكن اقصد ان هذا الشاب وهو في زوال عقل الا انه يحب اهل الخير، الله أكبر. يحب يعني من يدعو الى الله. هذا إذا تعاملنا معه نحن بعداوة جئنا إلى بذرة الخير الصغيرة اللي موجودة وسحقناها صراحة. صحيح. يعني لو أني قلت لها أنا أعوذ بالله وخر لا تسلم علي لا تلمسني يا أخي أنت عفوا يعني صح. فيك نجاسة وسكران ورائحتك يشمها ربما على بعد 10 أمتار الله يهديك يا أخي. إذا رجعت لعقلك وتبت إلى الله أنت ما تستحق من يسلم عليك. أفرض أني قلت لها الكلام صح. آتي لبذرة الخير 10% والعشرين ومعناها أني أسحقها صح. وربما يقول هذول لا أريدهم ولا لكن لما تحتويه صح. وتحتفي به ومرحبا يا ابني وأسأل الله أن يتوب عليك وأن يعني يتجاوز عنك وأن الله يوفقك إلى ترك هذا المنكر وأعطني رقمك يا ولدي وثم صح. أرسل له نصيحة. هذا بلا شك يا أخي أن يكون له تأثير كبير. هذا إذا عشناه نحن اليوم سيكون له تأثير عظيم. والله يا أخي كم من أشخاص تراهم أحيانا في أماكن يعني خاصة في الخارج أحيانا بعض الشباب العرب اللي يأتي يسلم تعلم أنه قد شرب خمرا تعلم أنه ربما أحيانا يعني يقع في أمور أحيانا بعضهم تراه مع امرأة لا تحل له فيصد ثم يأتيك من مكان آخر ويسلم عليك ثم تنصحه برفق ولين ولطف أصلا مجيئه إليك وسلامه علم الخير نعم. وهو يا أخي لا يريد منك جزاء ولا شيء في الأخير ما يقول لك سلفني فلوس ولا توسط لي ولا ادفع حساب الفندق إنما جاء يسلم عليك ولا تنسان من دعائك ويمضي إلى صاحبته. يا أخي هذا ينبغي أن يستثمر في دعوته في الترصف معه في نصيحته بالحسنى. وانت يا ولدي الله يحييك بارك فيك ولكن يا ولدي أنا كأني شفت معك كذا وترى يا ولدي يعني لعلك إن شاء الله تصاحب الأخيار. هذا مهم حقيقة رائع هذا المعنى ولعل هذه المحبة تنفعه يوما من الدهر لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله.